زياره مفيد ولا باس؟ يعني ما عاد سالش الشيخ ترى ما حصل شيء اسئله. صفحه 61 و100 ان شاء الله. اي بها بركه يا من اخر الماده 3 بركه يا ما نحضر ولا لا؟ لا لا لا هو ما فيش اشكالات كثيره واخذ هكذا. ما انت تاشر اظن على لا لا هو يقول مشينا كثير امس في غيابي ما ادري والله ما ادري. نعم نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى المادة 33 و700 لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن. لا يغلق لا يبطل لا يبطل, لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن. تمام صح. نعم. قال في الشرح إن الرهن لا ينفسخ بوفاة الراهن أو المرتهن أو الاثنين معا. صحيح. بناء عليه إذا توفي الراهن فليس للورثة أن يستردوا الرهن ما لم يؤدوا الدين كاملا. صح واضح. لأن حق المرتهن يتقدم على حق ورثة الراهن. تمام. ووفاء الديون مقدم على الإرث. وإذا توفي المرتهن يبقى الرهن في يد ورثته رهنا وتجري في هذه الأمور الأحكام المدرجة في المواد الآتية. نعم. طيب يا شيخ إذا كانت الصورة شخص باع لشخص شيئا وقبضه وكان ثمنه دينا فبعد أن قبضه قال أعيد لك هذا الشيء رهنا عندك حتى أعطيك المال يعني أعاده إليه على خلاص كأنه مرهون. طيب إذا مات. نعم. إذا مات ولم يوفي الدين يبقى رهن أقول لك مثل أنت من أنت مدين لي وأعطيك قرض أنت قلت أعطيك هذا الرهن توثيقا لك أخاف يصير علي شيء أخاف أموت أو كذا صار رهن حقيقي يسري ما حكينا على هذا ما بشيء يعني مو الرهن يقترن ويا الدين قد يسبقه الدين ويأتي المدين ويقدم رهن باختياره هذا هو ما بشيء. نعم شيخنا. قال وفهم من هذه الإيضاحات أن هذه المادة وردت بالإجمال وستفصل بالمواد التالية وعادة المؤلفين إجمال الشيء ثم تفصيله. المادة 34 و700 إذا توفي الراهن وكانت ورثته كبارا قاموا مقامه ووجب عليهم أداء الدين تماما من التركة وتخليص الرهن وإن كانوا هذا كله ترى زيادة للتفهيم وإلا ما قرره من قاعدة هو تكفي. والتشريح ما تقوله كل من لوازم قولك ومن آثار الرهن. لكن الرجل بيشرح بينطي توضيحات لإعانة القاضي أو من يحتاج له هل قصد منها. نعم. قال إذا توفي الراهن وكانت ورثته كبارا قاموا مقامه ووجب عليهم أداء الدين تماما من التركة وتخليص الرهن وإن كانوا صغارا أو كبارا غائبين في محل بعيد مدة السفر فيبيع وصيه الرهن بإذن المرتهن ويؤدي الدين من ثمنه. يمكن هذا. لكن هنا الحقيقة مسألة لكون صغير ما يصح يعني تقسم من فلوس التركة على الغرماء يعني حتى ولو كانت التركة مثلا التركة 100,000 والبائنين 20,000 مثلا هنا ما يصير توفي واحد بدون الآخر. لو توفيه مرة واحدة تصفيها للتركة وتبدأ لو ما تصفي قسم للتركة وتعطي كل مدائن من الدائنين بنسبة دينة هذا واحد يطلب 1,000 الآخ يطلب 2,000 3,000 ما تابعه 1,000 أوفيه لا وأخذت بعت أو للميت كان ديون عند الآخرين حصلتها أقسمها على الدائنين بنسبة ديونهم هذا هو. والصغير هنا اخذ حصة الصغير بهذه النسبة واخذها عندي. نعم. مو يبيعها اذا باعها لا تكون للصغير فتح حصانة وامتياز وانما ياخذ ما يستحقه من قسمة التركة على الدائنين ويحتفظ بها بس. نعم. قال في الشرح نعم. إذا توفي الراهن لا يكون الرهن باطلا بموجب المادة السالفة فإن كانت ورثته كبارا ولم يكونوا غائبين أو مجانين فيقومون مقام الراهن المتوفى وكما أن للراهن في حياته أداء الدين واستخلاصه الرهن يلزم على الورثة أيضا أن يوفوا كامل الدين من التركة إن كان له تركة ويخلص الرهن يعني انهم يجبرون على ايفاء الدين من التركه، وعند امتناعهم اي خلص حتى يستخلصون هذا الرهن الذي يعني تعلق حقهم به. نعم. وعند امتناعهم يجبرون من قبل الحاكم عليه كما ذكر في المادة كذا. وإذا أبوا وأصروا على العناد يبيع الحاكم الرهن ويؤدي الدين. تمام. والأصول المرعية في هذه الأيام هي أن تباع هذه الأموال بمعرفة دائرة الإجراء ويسدد الدين ولا يضغط على المدين بالحبس. يعني مو يخلوها نفس المال تصفية المضاربة. نعم. شركة المضاربة لا بد يصير فلوس نقد. فإذا خليت رأس مال من مضاربة أعطيتك مثلا 100 طال خام 10 روز غنم، هذا ما يصير هيجي، لازم توكلني تباع هذه المواد اللي جعلتها مال المضاربة تصير نقود بيدك حتى تقدر تتصرف بها. مثل إذا صفيت شركة المضاربة أيضا تبيع هذه العروض تصير فلوس وتقسم بنسبة اللي انت متفق عليه، يطلع منها رأس المال أولا ثم الربح يقسم على المضارب والعامل، المضارب وصاحب رأس المال وهكذا. طيب إذا قبل المرتهن الحوالة يا شيخ هل يبقى الرهن أم أنه يسقط؟ لا هو مرتهن، هذا هذا ضمان لدينه، فإذا جوزنا الحوالة والحوالة لازم يقبل بها الثلاثة ينتقل مع ضمانه مع الرهن. نعم الرهن ينتقل مع الحوالة ضمان إلى ضمان لدينه، يعني يشترط ان ينص عليه ولا من غيره؟ لا هذا هو ينتقل بك الا اذا يتنازل عنه. نعم. قال وقيل من التركة لان الورثة ليسوا مجبورين على اداء دين المتوفى من اموالهم. قال وان كان الورثة صغارا او كانوا كبارا غائبين في محل بعيد مدة السفر اي 18 ساعة فالوصي الذي نصبه المتوفى حال حياته ويقال له الوصي المختار أو الوصي الذي نصبه الحاكم للصغار أو الكبار الغائبين عند عدم نصب المتوفى وصيا حال حياته ويقال له الوصي المنصوب. صحيح. بيع الرهن له بيع الرهن بإذن المرتهن ويؤدي الدين من ثمنه لأن الوصي يقوم مقام الراهن المتوفى. يعني هنا في القرآن الكريم قدم من بعد وصية يوصى بها أو دين، مع أنه الدين هو الذي يقدم في الأداء. لماذا جاء هذا؟ فيقول المفسرون أنه للاهتمام حتى يهتمون بالوصية لا يتقاعسون، لأن الديون لها دائم يطالبهم، الوصية قد تكون في سبل الخير من يطالبهم فقد يحملهم هذا على التساهل. نعم هذا يعني هنا قال 18 ساعة هل هي مدة القصر يعني ولا كيف؟ والله ما أدري 18 ساعة عندما يعتبرها مشي على أقدام سيارة، لا الظاهر مشي على أقدام مرحلتين يعني مرحلتين يمكن هذا ثلاث مراحل معنا 6 ساعات يعني ثلاثة أيام مش كذا للسفر؟ هم ثلاثة أيام يعني السفر المعتاد مو يعني ثلاثة أيام كل الساعات يظل يمشي ليل نهار لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، المعتاد يعني لما واحد يسافر ويمشي يريد له وقت ينام به ياكل يتغدى، فهي مده 3 ايام، فمنهم من قدرها مثلا يكون من بغداد للرمادي هاي اللي يسير بها حوالي 100 كيلو متر قدروها بالمسافه، فهذا هاي تقدرها طياره لمشي سياره تركب حصان، الظاهر من هذا اللي كان معتاد عندهم المشي ثلاث مراحل يعني مشيا بالاقدام المشي المعتاد هذا هو، فإذا أنت وصلتها بخمس دقائق بالسيارة أنت قطعت مسافة القصر، لأن التقدير بالمسافة مو بالزمن، يجوز بالزمن 10 أيام تمشي لك خطوتين وتنام. كم بريد يا شيخ عند الأحلاف مثلا؟ ما أدري قد هاي لها أقيام بالبريد والفرسخ والكذا، والله عندي قائمة بيها إذا تذكرت فاليوم أمليها عليكم مفيدة. نعم. قال رحمه الله وإذا لم يكن للمتوفى وصي في عالم سوري هنا اسمه ها؟ في عالم سوري موجود في اليمن ايه؟ اسمه الشيخ محمد صبحي حسن حلا مهتم بتراث الإمام الشوكاني الصنعاني معه ايه؟ رسالة في المقاييس الشرعية رسالة لمن للشوكاني له هو محققها هو ايوه هو مؤلف رسالة في المقاييس والأوزان الشرعية قوله هنا ذكره 8 إلى 10 ساعة الظاهر مشي في الأقدام يعني. نعم. أنا قرأت في كتاب أظن لابن قدامة أو لابن القيم وذكر فيها أن اليوم 24 ساعة اللي موجودة الآن يعني من قديم هذا لا لا مسافة ثلاثة أيام يعني هاي أيام. أما قد تنكي ثلاثة أيام مو ثلاثة أيام لأنه ما لا نهار ولا كم نسويها المشي المعتاد يعني باليوم قد تمشي به ما تحتاج راحة هاي المعتاد حسب العرف والعادة قديم يعني قديم جدا نعم عندنا مسافرين كانوا يسافروا تقريبا يا شيخ من صنعاء إلى بواحي صنعاء يعني عندما يسافرون إلى أبعد حوالي 30 كيلو متر باليوم كانوا يسافروا والله ما أخي هو أيضا يعني ابن تيمية عنده ماكو تقدير لا في المسافة ولا بالزمن وإنما ما يطلق على الشخص أنه مسافر أو متلبس بسفر بغض النظر عن المسافة فعجبا أنا إذا رحت منا من وسط صنعاء إلى المطار تقول 30 كيلو متر إيش ما مسافر؟ لا ها؟ لا ليس لا ما مسافر هذول الشيعة كانوا بيهم يسكنون بالكارمية كارمية بين بغداد وكارمية كان أكو عربات تمشي على السكة تجرها خيول وكذا فما نبالش عن المطار لكن ينقل عنهم أن يجي من الكارمية إلى بغداد يقول لك أنا مسافر ويفطر وهكذا يقضي رمضان كله بالسفر هو بيته بالكارمية فما رأي ابن تيمية أشوفه أوفق لأن هذه فد أسماء اصطلاحية فيجب أن تطلق ما دام المقاييس ما محددة في الشرع التحديد يعني هكذا إذا أريد نشوف يعني على ماذا تنطبق نرجع إلى العرف فهنا مسافة السفر التي يقصر فيها الإنسان ويفطر وما إلى ذلك أحكام السفر كثيرة هذه فوين هذا هو يقول على العرف فإذا العرف يقول على هذا الشخص الذي تلبس إلى مسافة هو مسافر نعم مسافر ما أدري ابن تيمية رجع هذا القول وإذا فسد العرف استحنام هذا رجعنا كلها إذا وإذا شرط مشروط يبقى الفاسد العرف باطل مقبول ها ما يخالف الشرع الكويتيون لا يخالف الشرع ما يخالف إذا فاسد ما له قيمة مراعاة العرف بشروط منها ألا تكون فيه مخالفة للشرع مثلا موجودة صارت فرد أعراب في المهر في الكذا يجتمع الرجال والنساء يسوون حفلات مشتركة يجيبون جوقة موسيقى يعني صار كذا ليموت يسوي له فاتحة يأجروا له قاعدة ما يسووها يعتبرون هذا تقصير عرف فاسد هذا كله فاسد شيخ يقول الكويتيون عندهم عرف أن الذي يذهب من الكويت إلى السعودية بدون الحدود الرسمية لا يعدونه سفرا ولو جاوز 1000 كيلو لو ذهب إلى مكة إلى العمرة بدون الجهات الرسمية من دون الجواز ما يعدوا سفر لأنهم عندهم هؤلاء البدون هؤلاء الذي البدون اللي ما عندهم مطايق ولا عندهم شيء لا ما أظن هذا هم مصيبين في الشيء هذا وإنما المسافر هو الذي يتحول من مكان من محل إقامته المعتادة إلى المكان الآخر هذا يسميه مسافر ما له دخل بالجنسية يعني كان بالأول ماكو أقطار دار الإسلام واحدة هاي مصرح بيها يعني كل بلدة من دار الإسلام تعتبر من دار الإسلام بغض النظر عن أقاليمها وتقسيماتها ومن يحكمها إلى آخره هذا هو الصحيح ما له ولا علاقة بالجنسية جنسية إلى أشياء أخرى مثل الأحكام مثل طاعة أمير الأمير موجود متغلب غير متغلب إلى آخره ما له دخل هذا خطأ منهم هذا نعم قال وإذا لم يكن للمتوفى وصيون كما وضح آنفا فينصب الحاكم له وصيان لأن الحاكم نصب ناظرا ومحافظا على حقوق العباد العاجزين عن محافظة حقوقهم والنظر في شؤونهم صحيح. ولذلك إذا لم يكن للمتوفى ورثة يراجع المرتهن الحاكم والحاكم أيضا يبيع الرهن ويؤدي الدين صحيح. السلطان ولي من لا ولي له هذه القاعدة الفقهية قيد بإذن المرتهن الوارد في هذه الفقرة قيد بإذن المرتهن الوارد في هذه الفقرة مبني على حكم الأول الذي وضح في شرح المادة الماضية هاي يعني المرتهن لما يريد يستوفي دينه والمدين مماطل شلون يبيعه كيف هو يعني ماطلني وأقوم أبيعه لا ما يجوز هذا أراجع المحكمة يطلب من المدين يطلب توفي الدين دين ليش بدأ يوفي هل صادق هو مماطل مو دعوة هذا فإذا تبين نعم يأذن بالبيع وينصب عدل الثمن يعطى عليه والثمن يعطى له، لأن يجوز هذا يقول لا أذلت لك ويروح يبيعه، هو 100 يبيعه بعشرة، هاي المسألة. يعني القاضي حافظ حقوق الدائن والمدين. نعم. المادة 35 و700، ليس للمعير أن يأخذ ماله من المرتهن ما لم يؤدي الدين الذي في مقابلة الرهن المستعار، سواء كان الراهن المستعير حيا أم توفي قبل فك الرهن. أي إنه إذا لم يؤدى الدين الذي في مقابلة الرهن من قبل الراهن المستعير أو المعير أو من قبل ورثتهما أو من طرف رجل أجنبي أو لم يبرأ من طرف الدائن يبرأ من طرف الدائن أو يوهب إلى المدين، فليس للمعير أن يأخذ ماله من المرتهن، لأن المعير قد رضي بتعلق دين المستعير في ماله، وحكم الرهن أن يكون للمرتهن كما ذكر في المادة 29 و700 حق الحبس فيه. حكم الرهن أن يكون للمرتهن حق الحبس فيه. نعم. يعني هنا شليل تقول كل هالحكي هذا ماكو عذر، المدين يقول له بلطين الرهن هذا وأعطيك إياه، محتاجة أكو سيارة مرهونة أروح بها لفلان مكان وأرجع، ماكو عذر، تنطي الدين تنطي، ما تنطي مالك حق له أي عذر مقبول، إلا إذا رضي المرتهن. مسألة ثانية، مفهوم هذا؟ نعم واضح. المرتهن ما يرفع حقه في الحبس عنه إلا يوفى، إذا كان الراهن مات من التركة بها الصغار هذولا من وليه أنه يدفع المال أو من كيسه ويعطيه وهكذا، يجب محافظة للطرف. هذا كله إذا بتراضوا، أما إذا حصل تراضي ما يحتاج هذا. المرتهن يقول له خذ هذا الرهن صرف بيه. واحد قال والحكم في حال وفاة الراهن المستعير توضح في المادة الآتية، فقط للمعير حق في مؤاخذة الراهن المستعير كي يستخلص الرهن المستعار ويسلمه إياه. انظر المادة كذا، يعني للمعير أن يراجع الحاكم ويجبر الراهن المستعير على تخليص الرهن وأن يطلب حبسه إلى أن يستخلص الرهن. للمعير حق كما أشير إليه شرحا أن يؤدي الدين للمرتهن ويخلص ماله، غير أنه يجب أن يؤديه تماما بكاملا، حتى إنه إذا رهن المستعير المستعار مع ماله سوية لا يقتدر المعير على استخلاصه بأدائه الحصة التي تصيب المستعار من الدين، بل إنه مجبور على أدائه كاملا. إذا توفي المعير يبقى الرهن المستعار على حاله رهنا، وليس لوارثه أن يسترد المستعار قبل أداء الدين، لأن في هذا الاسترداد إزالة يد المرتهن وإبطال حقه، كما أنه لدى وفاة المرتهن أيضا يبقى الرهن. يعني المستعار خلاصتها ينزل كأنه رهن ملكه. هاي هاي كل المسائل ما لازم ما لازم. قال كما أنه لدى وفاة المرتهن أيضا يبقى الرهن المستعار مرهونا عند الورثة. الخلاصة أن رهينة الرهن المستعار أو رهنية الرهن المستعار لا تبطل بوفاة المعير والمستعير والمرتهن، يعني بوفاة البعض كأنه رهن، ما في مستعار ومستعير، ملك واحد رهن هذا. ما قلنا نفس كل هذا. قال المادة 36 و700، إذا توفي الراهن المستعير وهو مدين مفلس يبقى الرهن المستعار على حاله مرهونا، إلا أنه لا يباع بدون رضا المعير، ومتى أراد المعير بيع الرهن فإن كان ثمنه يكفي لأداء الدين يباع بدون أن يلتفت إلى رضا المرتهن، وإن كان لا يكفي لقضاء الدين لا يباع ما لم يرضى المرتهن. تمام. قال وإذا توفي الشرح، قال وإذا توفي وهو غائب ولم يمكن للمعير أن يؤاخذه يبقى الرهن المستعار مرهونا كما هي الحال وهو حي، وبناء على ذلك فحق حبس المرتهن في الرهن يدوم إلى أن يستوفي المرتهن كامل مطلوبه، ولا فرق في هذا الحكم بين الرهن المستعار وغير المستعار، إلا أنه إذا أراد المرتهن بيع الرهن واستيفاء الحق من ثمن لا يباع الرهن المستعار إلى آخر على أن يوفى ذلك الدين من ثمنه، يعني إذا راجع المرتهن الحاكم فليس للحاكم أن يأمر ببيع الرهن المستعار، لأن المرهون ملك المعير وقد رضي بحبسه فقط بإعارته إياه لأجل الرهن وليس ببيع الرهن. انظر المواد 96 و65. نعم هذه تمام، هذه يعني فرد حكم خاص، لأنه هو مو رهن، هو ملك وخل وسلط على أن يرهنه لا أن يبيعه، ما يبيعه. قال الحال أن جواز بيع الرهن غير المستعار مذكور في المادة 57 و700، كما أنه لا صلاحية للمرتهن بمؤاخذة المعير لأداء الدين وأخذ ماله، ولا للتشبث ببيع الرهن، لأنه يترتب على أحد أن يؤدي دين غيره دون أن يوجد سبب شرعي لذلك كالكفالة والحوالة، ولو كان الغير أبا أو ابنا، وعدم تحميل الضمان على ولي الصغير في المادة 16 مبني على هذا السبب. ومتى أراد المعير أن يبيع الرهن ويؤدي الدين من ثمنه، فإن كان الرهن كافيا لأداء الدين يباع دون أن ينظر إلى رضا المرتهن، يعني وإن لم يكن المرتهن راضيا بذلك فيؤدي من ثمنه. ويردينا شنو بعد؟ ليش ما يقبل؟ هذا تعنت منا. أقل من الدين. لا أنا سمعت أنه أكثر من الدين. لا أقل. هاي حالة ثانية. يقول بالأقل. قال ومتى أراد المعير أن يبيع الرهن ويؤدي الدين من ثمنه، فإن كان الرهن كافيا لأداء الدين يباع دون أن ينظر إلى رضا المرتهن. تمام. قال يعني وإن لم يكن المرتهن راضيا بذلك فيؤدى من ثمنه الدين الذي في مقابلته، وإن بقي شيء يرد إلى المعير، لأن حق المرتهن ليس إمساك المرهون بل في استيفاء الدين، وإذا تبين بعده للمستعير مالا غيره يرجع المعير إلى ذلك المال بالدين الذي أعطاه للمرتهن، ولكن لا يعاد إلى المعير لأجل بيعه بدون رضا المرتهن، ويباع المرهون وهو محبوس وموقوف في يد المرتهن، وبعد أن يوفى الدين بثمنه يسلم إلى المشتري. ايش مصدر؟ ماله؟ واذا تبين بعده للمستعير ماله؟ لا ما ذكر انه اذا كان قيمة الرهن اقل من الدين. طب اذا باعه بدون ما ذكر نعم. ما ذكر. اذا باعه بدون اذنه. لا ماكو البيع ابني ما يقدر المرتهن يبيعه الا باذن راجع المحكمة. يمكن ان الذي باعه هنا ليس المرتهن المعير. أن للمستعير مالا. المعير ما يقدر يبيع إلا يسدد الدين كله. أي نعم يبيعه لأجل أن يسدد الدين. مو لأجل. سقطت. يعني قيمته أكثر. مو يا مال يأخذ حكم ومدريات وكذا. النظر مثلا معروف يعني بالتقدير. شلون نعرفه أكثر من قيمته؟ ظاهرة يعني حاضرة. سيارة مثلا قيمتها 100,000. ها؟ وقلت دينك 10,000. رأسا تقول هاي 10,000 هاي أكثر. مو؟ لكن لا يشترط قال هنا إذن الراهن ما يصير يعني أي راهن يعني المعير لا يشترط في بيعه للمرهون رضا الراهن نفسه إذا كان أكثر ما يشترط مال المستعير وكذا البيع لا يكون إلا بإذن القاضي عرفت هذا فإذا كان أكثر قيمته شنو الحكم الحكم يوفي من هذا الدين والباقي يرجع إلى المعير خلاص ما ينظر حتى إلى الدين متى يحل بعد شهر بعد شهرين ما هذا الحالة الأخرى الرهن أقل صار الموعد وما أعطى لا المستعير ولا المعير الدين والدين باقي هنا يطلب هذا المرتهن أيضا إذن من القاضي لبيعه ففي هذه الحالة يباع بقيمته ويسدد به الدين فإن بقيت بقية فيه بقيت هذا يكون في ذمته في ذمة المعير لا في ذمة المستعير لأن المستعير أخذ مال فقط رهنه وطولب بالرهن ما عنده هو يسدد ولا المعير ده يسدد فبيعه طلع قيمته أقل يأخذ الدائن ثمن والباقي يكون في ذمة المعير لأن الدين هو في أصله على المعيز نعم نعم شيخنا قال وإذا فهم أن ثمن الرهن جاءت المسألة التي وإذا فهم أن ثمن الرهن لا يكفي لوفاء الدين فلا يباع ما لم يكن للمرتهن رضا بذلك طبعا هذا طبعا لأن هو حق الحبس لاستيفاء دينه وهذا لا يكفي هذا ما يكفي مو فإذا يستأذن من القاضي فربما القاضي يأذن حتى في هالحالة أو هو يريد يبيعه نعم. لأن ميعاد السداد حصل هو يريد يستوفي هذا يريد يسافر يريد يخشى على الرهن أن يصادر لأي سبب إن كان فيقبل ويجوز الراهن هنا ما يقبل لأنه عنده يعتز إلى آخره لكن حكم القاضي يرفع كل الخلاف إذا راجع وأذن القاضي فإذنه يكفي بأن يتقدم المرتهن ببيعه بإشراف القاضي. نعم. نعم. شيخنا هنا يشترط رضا المعير يعني في بيع الرهن. لا رضا شنو يشترط بعد ما صار الأجل بعد ما حل الأجل هو من حق المدين أن يتمسك بالأجل. طيب يا شيخ، لو هو لكن إذا حصل الأجل واستحق الموعد وطولب يعني أمهل المهلة المعتادة، مثلا يستحق عليك الدين في 1/10 مثلا، 1/10 مو أنت توقف له بنص الليل مال يقول لك بدل مال 1/10، ما يصير هذا. هنا يذكر حتى أنه ليس للحاكم أن يأمر بيع الرهن المستعار، يعني هنا ما الفائدة من الرهن؟ ما بدك تأخذ الجملة، وين الجملة هاي مالتك؟ اقرأها بتلوخ. إذا فهم أن ثمن الرهن لا يكفي، خلني أكمل. وإذا فهم أن ثمن الرهن لا يكفي لوفاء الدين فلا يباع ما لم يكن للمرتهن رضا بذلك. رضا لأنه يريد يبقيه. قال لأنه. ليش؟ لأنه هو شنو المسألة؟ هذا رهن مستعار، لو مو مستعار نفس المعير إذا وفى نص الدين، وفى 99% من الدين، إلى حق الراهن يسترجعه؟ لا ما يسترجعه، بقى 1%. لكن لو حق الحبس، هو يقصد هذا، لو حق الحبس هو ده. أقول لك ما يقدر المدين يقول له للدائن أنا اعطيتك 99 وبقى ليفد دولار واحد اعطيني إياه، ولا ما أعطيك إياه، يراجع القاضي، القاضي من يعطي الحق؟ للمرتهن، هاي، لأن هذا مرهون بكل الدين وليس بجزء منه، فما لم يوفي الدين كله لا يرتفع حبسه عن المقابل للدين وهو الرهن. نعم. حتى وإن كان الرهن يتجزأ إليه؟ ابن مدوح أقول لك مرهون بكله، حتى ولو يجزأ، كما لو واحد مثلا أنت الواحد 10 كياس حنطة رهن بدينه، إذا ما يوفي كلها أو يجيب مثلها ما يسقط حق الحبس، مو يقول له اعطيني هاك هذه مال أكياس 5 كياس وكذا، لا، أنا متى أبيعك هذا؟ أنا جعلت هاي الكمية كلها ضمان بديني، ما لا توسل جدا لا أعطيك ولو جزء منه ولو يقبل القسمة. ما قال لأن هاي شنو الحكمة في الحكي هذا؟ دفع النزاع، يوفي مثلا الرهن اعطيني بالله ما انا مو وزن كله كذا بالنسبه للدين، هذا مو هذا من النفريات، فالدوخه هذه قطع للقرض، انت اعطيتني هذا رهن مقابل الدين، وفي الدين رجع فيه خلاص الرهن صار بتراب الكل، هاي المساله. نعم. طيب اذا كان الدين يا شيخ متجزئا في اصله، يعني اعطاه شوف والله الله يخليه شنو متجزئ باصله، يعني اعطاه الدفعه الاولى. اخي مو قلنا ما مرت علينا اذا كانت الرهونات هي متجزئه كل جزء رهنتك 10 سيارات 10 سيارات، هذه السياره رهن مقابل دين المينيه نفس الدائن، سيارة ثانية مقابل دين الثاني عليك، وهكذا كل رهن يكون قائم بذاته، لأن ما جعل كل السيارات مقابل رهن لمجموع دينه، وإنما جزأ الدين وجزأ المرهونات، فيصير كل جزء له حكمه الخاص به. نعم. قال لأنه تعليل بهذا التقدير يوجد منفعة للمرتهن في حبس المرهون، وعليه يكون المعير مجبورا على إيفاء الدين لاحتياجه للمرهون أو مقتدرا على استيفاء حقه تماما بزيادة قيمة المرهون بسبب تغير السعر. أي تمام. الخلاصة لا يمكن بيع الرهن المستعار ما لم يكن للمعير رضا بذلك، ولا يلتفت إلى رضا المستعار البتة. ما إلا برضا بذلك. ليش هذه؟ لأنه المدة الإيفاء ما حصلت خلاص ما. فإذا المستعار هذا يقول للمرتهن أنا موافق بيع الرهن وخذ الدين مقابلة، ما له حق إلا لازم يقبل المعير. يا شيخنا، لكن هو سبق قال في الشرح، يعني إذا راجع المرتهن الحاكم فليس للحاكم أن يأمر ببيع الرهن المستعار، وحتى لو فيت المدة هو يقول لا يباع الرهن. لا ابني، لا المرتهن، ابني المرتهن له حق الحبس، وده يعرف هذا مو ماله، فاضرب إذا الدين بعد ما استحق ما يقدر يطلب أصلا، إذا استحق البيعات والمستعار ما وفى مو رأسني هذا، لأن للمعير حق وده يعرفه مستعار، فيطالب أنه لازم يرضى المعير، لأن ده يعرف يقول للمرتهن أنت عرفت هذا عارية وليس ملكا خالصا له، ما اسمح لك أنت هذا، فأنا أحاول أو أطلب مهلة من القاضي إلى آخره، لأن المعير حق هو المالك الحقيقي، لكن مو يترك. فإذا يعني ما فاتت المدة المعقولة، لأن القاضي أخي يصير مدد، يعني مدد الشخص القاضي هو الذي يقدر يتصرف بها. أجيب لك مثال في القانون العراقي في المرافعات المدنية، أكو قضايا يقول مدة استئنافة 15 يوم أو 20 يوم، وإذا ما هذا يسقط حق استئنافة. في مسألة كانت مع ضد دائرة من دوائر الحكومة، كنت وكيل عن الشخص هذا، هذه صار الحكم بها يريد نستأنفة مدة مقيدة، يريد أجيب مستمسك من الدائرة هذا المقام عليها، يماطلون بكرة وبعد بكرة وكذا، خلصت المدة كانت قصيرة كلش. فلما راجعنا قال سقطت المدة، قلت له أخي الحاكم يعني مو شو اسمه المدة هي لما حدت 20 يوم أو 10 ما أدري كم مدتها، هاي مبنية على حسن نية، أقدر أجيبها للوثيقة، وثيقة مضمومة عندي أو عند موكلي، هاي موجودة عند الدولة، أنا أقدر أخاصمها، وروتين هذا موجود، أخذ بدفع هذا، أخذ بهذا الدفع وخالف المادة، قال نعم إحنا نحكم الواقع، هناك روتين بالدوائر الحكومية، المراجع هو ضعيف أمام الدولة أمام الدائرة، متى نشوف الآن؟ قل له روح باكر أجيب بعد يومين بعد إيسا. فهذه المسائل يعني يمهل، فالمعير إلى حق بالمستعار، المرتهن ده يعرف هذا رهن المستعار وده يعرف هذا دين، هذه كلها معروفة، مو مجرد ما تنتهي المدة المستعار مماطل ما يجي قابل الإحسان بالإحسان، يقول له روح بيعه، لا ما يقدر، يراجع المعير، المعير يجوز هو يقدر يتبرع يقدر كذا، مو يستغفله ويعرض ياخذ إذن من الحكم، لا، فيرفع دعوة يستأذن القاضي يشوف المدة الباقية، يبين المعير فد عذر مشروع بأنه يأجل بيع الآن لأن نزلت الأسعار، يعني القاضي له صلاحية، يعني مو هو مقيد، هذا تحريف، التفسير الحرفي ما موجود، أكو تفسير روح القانون يسموه روح القانون، العدالة وما إلى ذلك، فهي كلها تقديرية، يعني التمسك التام بحرفية القانون ما موجود هذا. نعم. قد يكون للمعير بها خصاصة فيدفع الدين. يجوز هو يدفع الدين، هو يجوز يدفع الدين. يعني قصدي من هذا حتى الرضا هو ده يطويك يطويك، يعني مو ده يفصل لك لماذا وكذا وتقول لك كذا، ما موجود هالأشياء، ما تذكر هاي بالبوان، هاي تعرف بالقواعد الأخرى، يحمل تفسير النص بموجب هالضوابط العامة، مو تمطلوب من المادة القانونية تذكر لك كل التفسير، هاي ما تصير مادة قانونية، هذا شغل الشراح. نعم. طيب يا شيخ في حق المعير يمهل، لكن مو يمهل، قلت مثال أخي، يعني رضا، قلت لك رضا، يرضى رضا يبيعه، ما عنده ويقول لي ريجي تخلص من البيع، عنده مصلحة ما يبيعه، أما يقول له انهلني وأنا يوفيك، أو عندك خالص عندك هذا الدين، هو ما قال يمهل، قال رضا، رضا المعير، الرضا قد يكون بتسجيل الدين غصبا ما على المرتهن يقبله، رضا أنه القاضي ده يقدر ظروفه، ده يقول له إذا بعنا لهذا المستعار سأخسر فيه كثيرا، سعر أسعار هبطت، أسعار هذه قد نمهل، يمهل يعني مو قضية هي حتمية. مو هذا ذنب ليس له بدون عذر، يعني ماكو فداعي لأجل يمهله، يا أخي مو قلت لك هذا، لما يقول ليس للقاضي يعني لا يوجد هناك ما يدعوه أو يعطي هالمهلة هذه، لو منع قانوني لو منع عدالة لو إلى آخره. نعم. قال الخلاصة لا يمكن بيع الرهن المستعار ما لم يكن للمعير رضا بذلك. أي. ولا يلتفت إلى رضا المستعار. أي. المستعير يمكن مستعار. لا ما رضا المستعار. لا أخي لا شيخنا في خطأ مطبعي يبدو. قال لا يمكن بيع الرهن المستعار. أي. ما لم يكن للمعير رضا بذلك. أي. تمام. ولا يلتفت إلى رضا المستعار. أين تمام هذا؟ المستعير. المستعير. لا المستعار يا ابني هو تقول يقول. لا لا يلتفت إلى رضا المستعار. لا دقناها بأولها. لا يمكن بيع الرهن المستعار. أي المستعار. ما إيه؟ لم يكن للمعير رضا بذلك. رضا بذلك. هاي الدنيا كبيرة وديك. واضح هذه. بموب هذا بالتأويل يا الله. هذا ما تستقيم العبارة إلا بهالتأويل. إلا رضا المعير ليش؟ وهذا مستعار. أي. إلا بهالتأويل. نعم. أنه هذا المستعار ده يعرف المرتهن هذا مو ماله. لا بد نأخذ عاد رضا المعير عنده يقدر يسدد بداله أم لا؟ أم لا. هالمسائل. نعم. نعم. ماكو خطأ مطبعي تقرأ بعده. قال أيوه الخطأ المطبعي سيأتي. ولا يلتفت إلى رضا المستعار. لا هاي ما يلتفت إلى رضا المستعار هاي المقدمة هنا بعد ما قلنا للمعير ماذا تقول هذا الجيل يبيع كذا إلى آخره فإذا قال ما عندي يعني ما يباع ما يلتفت إلى رضا المستعار. المستعار لما المستعار في الحالة الثانية يا شيخ المستعار هو المادة الذي استعير يعني كأنه المعير المعير ده يقول له أنا أبيع هذا والقيمة الرهن تكفل الدين ما ينتفت بعد الرأي المستعار لا خلي رهن أنا مستعجل للمعير أن تستخلص هذا الرهن لحاجتي له لأي سبب إن كان المستعار هنا مو المستعار هو الراهن في نظر المرتهن المستعير وليس المستعار يا شيخ المستعير هو كان المستعار هي المادة المستعارة ولعلها خطأ مطبعي هنا في مسألة المستعير أو المستعار هو شخص والمستعار هي سلعة في أدري ابن هي حالتين المستعار هو المرهون لا مو لا ابن هي حالتين يعني لا أرى خطأ إذا فهمناه على الفهم اقرأ مرة أخرى ما أسمع لك اقرأ الخلاصة اقرأ من الأول نعم الخلاصة ايه؟ لا يمكن بيع الرهن المستعار ايه؟ ما لم يكن للمعير رضا بذلك هاي بها غلط لا واضح خلص امشي قال ولا يلتفت إلى رضا المستعار البتة البتة يعني في هالحالة ما يستمع هذا هذا الشيء المستعار اسمع ابني أقول لك هنا ابني في هذا الشيء نعم هو لا يلتفت إلى رضا المستعار خلص هذا المستعار هو الرهن يعني ولا يلتفت إلى رضا المستعار لا لا إله إلا الله محمد رسول الله الإشكال شيخنا أن المستعار ابني تقرأني مو بكيفك ده أنا أفسر كلمات تقرأها اقرأها مرة ثانية قال لا يمكن بيع الرهن المستعار ما لم يكن للمعير رضا بذلك من اللي هذا مو هو المعير الآن اللي يبيع لأن ده يقول ما يبيع إلا برضا لا يعقل أنه هو البيع ونقول إلا رضا المعير إلى حاجة بالرهن يريد يسترده الأجل بعد ما حصل لأي سبب إن كان المستعار يقول لك أنا ما عندي أجل الدين بعده لكن المعير ما هذا المستعار منه يعني الشخص المستعار منه ما عندنا المستعار منه يعني المعير لو تقدر فالشي موجود ده تقدر لي حاضر تجعله غائب تستقيم الكلمة ما أقوى هذا دخل مستقيمة هي دولة قال ولا يلتفت إلى رضا المستعار البتة ايه؟ وأما رضا المرتهن يواش ولا يلتفت إلى رضا المستعار البتة يعني بكل الأحوال بكل الأحوال ما له لازم هو ده يقول ده يجاوب على هذه بكل بتة إذا كان المعير يريد يبيعه يأخذ إذن من المرتهن ويسدد الدين ما يلتفت للرضا ما يلتفت رضا المستعار لأنه هو الطال لأجل أن يكون يعني سداد لدينه هو ده يتبرع المعير أو مو ده يتبرع يطيف ثم يطالب من هو المستعار شيخنا ما هو المستعار هنا الشخص المستعار لا المستعير هنا أيوة أي ما أدري والله المستعير لا إلا المستعار له أو المستعار به أو المستعار به منه يا من نعم أنا مدار هذا ذا قدر رضا اثنين معير ومستعير فهذا تقروا المستعار لا المستعير هي دلوقتي. يا شيخ هذا ضيف من قطر الشيخ علي التميمي سلام أهلا كيف حالك يا شيخ الله يسلمك كيف الصحة بخير بخير كثير أهلا مرحبا تفضل وين فادي علمك الله تربى مستريح لا أحد ما شيء ذكر الله خبينا نسلم عليك الله ترجع ها؟ برجع؟ اي برجع ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. سلمك الله وعافاك، أصلك سالما. ان شاء الله. المستعير اخي سويه وخلص. المستعير هذا هو اللي الكلمة. ما فما مستعير لأنه يقابل بين المعير والمستعير. ونحن مستعير. يلا انت رايح الكلام. قال قال ولا يرتفت إلى رضا المستعير البتة. أي تمام. وأما رضا المرتهن فإن كانت قيمة الرهن كافية لوفاء الدين فلا حاجة لرضاه. وأما إن كانت تلك القيمة غير كافية ففي تلك الصورة رضاه لازم. تمام. واضح جدا. يا شيخنا قبل ما ننتقل إلى مادة جديدة في هناك نقاش كبير حول موضوع السبت. إيش؟ الآن يريدون تغيير الإجازة إلى يوم السبت بدلاً عن يوم الخميس. تصبح الإجازة. أي إجازة؟ الإجازة الرسمية. الإجازة الرسمية في الدولة. في الدولة؟ نعم تصبح الجمعة والسبت بدلاً عن الخميس والجمعة. والله وماكم ما نحسب سوى أنه يعني مشابهة لليهود في عطلهم وفي احترامهم ليوم معين وهو السبت. وعندنا أصل أن المخالفة لأهل الكتاب هي مخالفة مطلوبة لذاتها. صحيح. مو لأجل شيء آخر، هي لذاتها. باعتبار أن المشابهة فالظاهر قد تجر إلى المشابهة في الباطن وفي أشياء من باب سد الذريعة. فهذا الباب هل هناك ضرورة؟ نفهم هل ضرورة؟ شيخنا. نعم. الضرورة يقولون. نعم. تعطيل يوم السبت يعني تعطيل يوم الخميس وهو يوم دوام عند في البنوك العالمية يسبب يعني بحيث تبقى الأيام عندهم اللي يتعاملوا فيها مع البنوك هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء فقط ثلاث أيام. ليش؟ لا أحد لا إجازة عندهم في البنوك. أيوة. فيبقى الدولة تتعامل والبنوك الرسمية تتعامل مع البنوك الدولية ثلاثة أيام في الأسبوع وهذه أيام لا تكفي. هذه ثلاثة. الأحد والثنيان. لا ليس الأحد والاثنين. الاثنين والثلاثاء والأربعاء. الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس عندنا عطلة والجمعة عندنا عطلة والسبت والأحد عندهم عطلة. أي. فصارت أربع أيام لا نستفيد منها. إيه ما أدري والله هاي تقايس عاد هل هناك يعني ضرر حقيقي ولماذا نحن نغير مواعيدنا التي نراها من مظاهرنا ولا هم يراعون خلاص وإذا أربعة أيام أو ثلاثة أيام. هل في ذلك ضرورة وهل معاملاتنا من الكثرة مع البنوك الأجنبية ما نحتاج إلى هالشيء وثلاث أيام أو أربعة أيام يعني أخليها يصير فيها يعني يمكن هذا هو للضرورة ومصلحة عامة حقيقية يمكن لأن ما عندنا إحنا تقديس لأيام أو احتلال على الجمعة لها أحكام خاصة بها تمام وتستحق أن تكون لها امتياز يمكن لكن الخميس لا إلا كونها قبل الجمعة وتحولها إلى السبت فيها نوع من المشابهة للغرب هذا السبب كان يوم الخميس عطلة هذا حدث في عهد الملك فيصل كان يوم الجمعة يأتي وقت الصلاة فيجد الناس كلهم على السواحل أثناء صلاة الجمعة فسأل لماذا الناس على السواحل قالوا لا يجدوا إلا يوم الجمعة عطلة فيخرجون فيه فجعل يوم الخميس عطلة قبله حتى يوم الجمعة يتهيئوا للصلاة ما يخالف هاي العطلة الفقهاء دايليها يعني القاضي يجب أن يبين الرعية أيام عطله لكن شو يقولون كل قاضي يحدد فد يوم يتعطل فيها هذه تصير طويلة يعني الآن جعل عطلة يوم لجميع القضاة لجميع دوائر الحكومة هو الأولى لأن يتساوون والناس يعرفون إذا العطلة شيء معروف لأن يحتاج فرد راحة الموظف مو هو مثل الآلة يحتاج لفد يوم ما كانت الخميس عندنا عطلة فقط الجمعة وحتى الجمعة ما كنا نتبطل العمل إذا يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض بيعوا واشتروا ما عندنا عطلة لكن لو رأى ولي الأمر أنه يحتاج موظف فاليوم يعني يرتاح يقضي حوائجه الخاصة لا بأس بذلك وأولى الأيام الجمعة لأن هي عطلة وهي فيها عبادة معينة كذا خلص هذا هو والدولة تطلب الخميس أيضا زيادة منها تقول لك أقدر يحل الموظف يقدر يعوض عن هالأشياء هنا أنا بالعكس يأكل الخميس ويأكل جزء من السبت ويقوت أيضا يأكل فكم ساعة فشاهدي هاي المسألة أخي إن كانت مصلحة هذه المسألة شيخنا اللي يتعللوا بها اللي ذكرت أدري يسأل البنوك البنك المركزي معاملاتكم هل تتضرر إذا احنا عطلناها عندنا أيام اثنين ثلاثة أربعة فإذا قالوا نعم نتضرر وما نقدر يعني كذا حق الأعمال كلها أدري ما أدري ما يقدروا الضرر الأعمال كلها شنو أعمالهم كلها؟ يعني تقدر يقدرون يضعفون المدة الوقت بدل من 8 للسنتين لا من 8 للأكثر من السنتين. ما أريد أن أشابههم بكل شيء. هاي المشابهة لأهل الكتاب لا سيما بضعيف الشخصية، يعني واحد شخصيته ضعيفة يحتاج إلى التميز وإلا يموع. ها كلها فرد أشياء يعني مهمة تلاحظ، مو بسهولة أن أغير. مثل ما واحد اقترح في حينها قال إحنا لوش إلا الجمعة متى ينطونا مهلة؟ نسوي عطلتنا يوم الأحد والجمعة نشتغل. ها كلها تمنيع، هذا ما يجوز. هذا شنو ساعة زمان؟ ما أريد أفوت يعني شعيرة من شعائر الإسلام ولا أخذها إجازة ولا بدون راتب. ثم الظاهر أن في الشرع الإسلامي الأشياء التي أداءها ضروري لا تدخل في الإيجارة، في عقد الإيجارة. يعني أنا مستأجر شخص أجير خاص أو أجير عام، أجير خاص هنا أجير خاص، ما يقدر يمنعني أنه صلاة الجمعة ما أروح أصلي، ما يقدر يمنعني أن أقوم أتوضأ وأصلي الظهر أو أروح للجامع إذا اعتبرنا صلاة الجماعة واجب. لا يدخل في تنصل من أداء الواجب الشرعي بحجة هذا عقد إجارة، لا يدخل هذا فيها. هذا الوقت نعم. هذا خارج منها، ما يدخل فيها هذه. ما يدخل مثلا تأجير، أرسلك وين مكان، كل هذه البضاعة مالتي تأجير عندي بعمال تجار، ما يجوز أدت لك ببغداد وأعطي التذكرة لأن أمان ما موجود هناك. والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم والغالب له حكم اليقين، ما يدخل في عقد الإجارة. هاي هذا يعني مسألة الشركة أو غير شركة أو بنك أو دولة، هذه شنو يلزمني بنك آخر؟ أنا عندي شخصيتي أتعالج بهالشيء. لكن بنوكنا كلها تابعة للبنوك الخارجية. ما أدري عاد هذه تابعة وكلها تابعة ولا تابعة. إذا كان الضرر منصب على البنوك، ما دخل وزارة التربية والتعليم والجيش؟ إحنا سألنا أنت قاعدة مو دا فصل. لو قدامنا هذا ويفصل لي هذا أسأل سؤال تقدر تتلافاها بدون هذا الأخذ بالتعديل؟ مستحيل هذه؟ ها؟ وقصده خلاص هذا ما تخصص العطلة بالبنوك فقط، ما يصير. احنا مثل هذا الأصل في الدولة أن تتوحد قانونا ودوائر وقضاء، قضاة واحدين، قانون واحد، عطل واحد، كل هذه. نعم فهي المسألة أخي أخر. إحنا ليس هذا بس البنوك هم يجيبوه كانوا هو الأكثر تضررا، وإلا حتى هاي وقت صار الضرر الآن انتبهوا، ظلت النار تحرقهم الإنسان الله حتى أيامه. هاي نار ضرر، هاي المدة طويلة، شو ما حد حكى فيها. اتباع سننهم يا شيخ، اتباع في الحقيقة اتباع وهي مجبورين لتتبعن سنن تمام، لكن مو لازم عليك أنت تقول أنا أدري وأكو نجحر أريد أفوت به. نعم لكن هي كطبيعة الأحوال الناس مثل هالحالة يتحججون هاي ضرورة وهذا شنو يتبعوهم، مو مطلوب منك هذي لتطبيق حديث رسول الله أنا أدخل. لا هو خبر النبي على سياق الدم مش على سياق الدم. أدري هذا يعني أنه يقع، وما أخبر بوقوعه لا يلزمك أن تنجيبه وتوقع على نفسك. أنه صدق الكذا والأمانة تروح، هل مجبر عنك تأخذ أمانة وكل الدنيا وأكلها حتى صدق الحديث؟ يعني والوقوع الإخبار عن وقوع شيء لا يدل على إباحة وقوعه منك، هذا أمر يقع لرفع الذمم لكذا كذا مثل هذا. لا تقوم كذا إلا المرأة تروح من اسمه من صنعاء إلى من حضرموت، لا تخاف إلا الله والذئب. بعضهم يحتج بأنه المرأة لا يعني يمكنها، أظن الظاهرية يحتجون بهذا أن المرأة يجوز أن تسافر بدون محرم، ويستدل بالحديث هذا الحديث مو بمقام هذا، مقام دا يبين أن الأمن صار إلى درجة لو راحت المرأة لما كانت تخاف من شيء. لكن لا يعني هذا أنه المرأة ما تقولها أمر أنا أروح ما أحتاج لها. لا أنا في حديث خاص بها ستطوف مدري النساء في آخر الزمان حتى تطوف مدري المرأة يعني لا حدا نحكي على السفر السلجي بالتلق هذا حتى تطوف شنو يعني أنه مسافر من حضرموت إلى مكة، مو الحديث من صنعاء إلى حضرموت، إلى حضرموت يعني مسافة طويلة بدون محرم، لا يجوز الاحتجاج به على جواز سفرها بلا محرم. الحديث ده يبين على شيء الأمن، ليس مسوقا لمسألة تسافر وحدها وما تسافر وحدها. الفقهاء قالوا يؤمنون بالحديث، لو أن امرأة مسلمة يعني حبست ظلما عند عدو وأمكنها أن تفر منهم وفرارها يستلزم أن تسير بالصحراء وحدها، يجوز؟ نعم يجوز للضرورة، تستطيع هي تعرف امرأة قوية تفوتها بالصحاري وكذا وتروح إلى أن توصل هذا وتخلص نفسها من الأسر. مو يقول لا لا لا ما يصير هذا لأن راح تسافر بلا محرم. هذا ضرورة يعني. نعم الشيخ ذكرتم الصلاة، لو كان الأجير يرى وجوب الصلاة وصلاة الجماعة بالمسجد وصاحب العمل يرى سنية الجماعة، لا هنا محل نظر حقيقة. مسألة أن صلاة الجماعة واجبة ليست هي من الأشياء المجمع عليها، هو رأي محترم لدى الفقهاء. الرأي الآخر ينفي الوجوب لأنه يقول صلاة الفرد في الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبعة وعشرين يمكن، فكون أنها هذا إذا صلاة في البيت يعني فيها أداء للواجب وفيها أجر، لكن أجر الجماعة أكثر. هنا بين التأجر وبين الوفاء التزمت به بالعقد، توفي لازم وفاءك تقدمه على ما هو الأفضل في الشرع الإسلامي فتأديه هذا، إلا تستأذن من رب العمل. ينزل إلى رأي رب العمل، ها؟ ينزل إلى رأي رب العمل ويصلي في رعاية لحقه، إلا إذا أخذ منا إذن يقول له تأذن لي فرس ساعة بقدر هذا، يصلي الجمعة بأقرب المساجد ويروح قبل ما يذهب الخطبة بقدر يؤدي الواجب حتى لا يأثر على حق المؤجر، إلا إذا استأذنه أو يذكر بالعقد ولا يسقط في العقد صلاتي مواعيد صلاتي في أوقاتها في المسجد، هذا يخلص كل شيء. هذا بعد ما يقدر المؤجر أنه يأمره بالالتزام في كل الأوقات، وهذا ما رجح ما دام هو ممكن ذلك. أما إذا هذا المؤجر بيقول له ما أقبل أبدا وهو محتاج للعمل، هذا ما عنده وسيلة عامل وشركة متمكنة، يقبل هذا يأخذ بأقل الأجر يصلي في بيته في مكانه وهكذا. نعم. قال المادة 37 و700، إذا توفي المعير ودينه أكثر من تركته يؤمر الراهن بأداء دينه بالنفس وتخليص الرهن المستعار ورده، وإذا كان عاجزا عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار على حاله مرهونا عند المرتهن، إلا أنه لورثة المعير أن يؤدوا الدين ويستخلصوه، وإذا طالب داين المعير وإذا طالب داين المعير يعني الداينون نعم داين المعير ببيع الرهن، فإن كان ثمنه يفي الدين يباع بلا رضا المرتهن، وإن كان لا يفي الدين لا يباع بدون رضا المرتهن. يطلب عليه ولأنه كتركة، ليش هذا؟ لأنه الترك لما مات هذا صار الدين كأنه مرهون بالرهن وما يستلزم فك الرهن. نعم. يستلزم فك الرهن من الباب. قال في الشرح إذا توفي المعير ودينه يزيد على تركته. ايه؟ يؤمر المستعير الراهن ويجبر على تأدية الدين بالنفس أي من ماله وتخليص الرهن المستعار من يد المرتهن. ليش؟ لأنه المال المعير الذي هو استصرف به سقط عن هذه الملكية، فعاد المستعير لازم يخلص هذا المال الغير الذي تبرع به إليه حتى يأخذ منه، يأخذ التركة الورثة مقام المورث. نعم. قال وتخليص الرهن المستعار من يد المرتهن وإعادة إلى تركة المعير. نعم. يؤمر المستعير الراهن يعني المستعير مستعير موصوف أنه هو الراهن. نعم. قال انظروا المادة كذا، لأنه وجب إجباره ليظفر المرتهن بمطلوبه الذي عند الراهن ويستوفي داين المعير مطلوبه من الراهن المستعار، غير أنه إذا كان دين الراهن مؤجلا هل يجبر الراهن في الحال أن ينتظر لحلول الأجل أو ينتظر نعم. هل يجبر الراهن في الحال أو ينتظر لحلول الأجل عند عدم وجود أي سبب يوجب إبطال الأجل فليحرر؟ قال وإذا كان الراهن المستعير عاجزا عن أدائه بسبب فقره يبقى ذلك الراهن المستعار على حاله مرهونا عند المرتهن ولا يسترد المرهون من المرتهن بسبب إفلاس المعير، إنما لورثة المعير أن يؤدوا الدين كاملا ويستخلص الراهن المستعار بما. وقد ذكر في شرح المادة كذا أن المعير أيضا مالك لهذا الحق ولا يمكن بيع الرهن المستعار بدون رضا داين المعير، كما أنه لا يباع أيضا عندما يكون المعير في قيد الحياة بدون رضا يقوم مقامه. نعم. لأن يخافون هذا حقهم يمكن قيمته نزلت أو كذا السبب. قال لأنه توجد فائدة للدائنين في عدم رضاهم، إذ أنه حينما لا يباع الرهن يؤديه الراهن بنفسه فيسقط الدين ويبقى المرهون سالما للدائنين لذمته لأنه يبقى. نعم. قال وإذا طلب دائن المعير بيع الرهن لتأدية دين المرتهن وليس دينهم من ثمنه دين المرتهن من ثمنه فإن كان ثمنه يفي الدين المذكور يباع دون أن يلتفت إلى رضا المرتهن ويؤدى ذلك الدين، وهذه الفقرة في مقام فقرة إذا أراد المعير بيع الرهن وتأدية الدين الواردة في المادة الآنفة. يعني إذا أراد المعير بيع الرهن وتأدية الدين فلا يلتفت إلى يعني بيع الدين بيع الرهن لتسجيل من ثمنه دين المرتهن ودين ديون الآخرين. أيوة. وقصده هكذا بين المرتهن الدين المرتهن يعني الدين الذي يملكه المرتهن يعني حق المرتهن، لأن الحق بالنسبة للدائن حق بالنسبة للمدين دين. نعم. قال وإن كان ثمن الرهن لا يفي الدين فلا يباع بدون رضا المرتهن. ما يباع لأنه هذا ما يكفي. نعم. وقد مر بيان سببه في شرح المادة السابقة، كما أن الحكم هذا لو كان المعير حيا هو على الوجه المشروح. يعني يعتبر هنا كما لو لأن بالحي أخي ذمته باقية يمكن يطالب، بالموت خرب ذمته ما بقى شيء يتعلق به دين الدائنين حقوق الآخرين إلا التركة خلاص، ومن جملة التركة هذا الرهن، لكن الرهن مو صافي وخالص من أموال التركة، فيه تعلق المرتهن، فتريد هذه تشوف الأشياء يريدون يوازنون بين حق المرتهن وبين حق الورثة بين إقامة العدل جهد الإمكان، هاي كلها أشياء اجتهادية تقوم على أساس الرهن شنو حقيقته شنو حق المرتهن شنو حق الورثة إلى آخره، من الخلاصات هذه تأتي هذه المواد التي يمكن الغير يخالفهم بها. كم مسألة احنا شفنا خلاف الشافعية بها. نعم. ويلاحظ أن الشارح لا يذكر خلاف المذاهب الأخرى. ما يخمم هو كان الخلاف قويا قوي، هو مو فقه مقارن، هو ده يشرح مواد حنفية. نعم. لكنه مما يدل على هذا يعني أنه أحيانا يذكر خلاف، لا يذكر لأنه خلاف يشعر أنه خلاف يعني مهم قوي هاي المسألة. نعم. أو مخرج يجعل مخرج مخرج للقاضي. للقاضي مخرج للمواد حتى تتسلسل تصير مستقيمة موجودة. هذه المادة 38 و700، إذا توفي المرتهن يبقى الرهن مرهونا عند ورثته. يعني إذا توفي المرتهن قبل أن يستوفي مطلوبه أي قبل أن يفك الرهن بوجه ما كالاستيفاء والإبراء بتعبير آخر بوفاة المرتهن لا يطرأ خلل على الرهنية أو الرهينة. وحصة المذكور في المادة الرهنية عندك؟ لا الرهينة ايه رهينة يمكن أمرك. نعم مستقيم يعني. وحصة نعم. المذكور في المادة 29 و700 تنتقل كاملا إلى ورثته. انظر المادة كذا. نعم. وتكون الورثة مشتركين في محافظة الرهن كما أفيد في شرح المادة كذا. وأما إذا كانت ورثة المرتهن غائبين أو إذا لم يكن له ورثة ينصب الحاكم وصيا كي يحافظ على الرهن ويرده إلى الراهن بعد استيفاء الدين، وهذا الوصي يحفظ المرهون على الوجه المشروع، وبعد أن يستوفى الدين يعيد الرهن إلى الراهن. المرهون يعيد المرهون إلى الراهن. نعم. المرهون. المرهون. المادة المتقدمة أنه إذا توفي الراهن أو المعير أو المرتهن فالرهن يبقى ولا يسقط. لا. يبقى لكن شنو؟ إذا مات المدين. إذا مات الراهن فالدين يبقى متعلق بتركته. بتركته. ويحفظ على حق المرتهن، التركة ما يقدرون يسترجعون ويسددون الدين. للحق حفظ للحق الحفظ. إذا مات المرتهن مثلا هل يسترد المرهون ورثة المرتهن؟ لا، يبقى محبوس، ما يبقى تركة، يبقى عندهم مرهون للدين الذي ورثوه عن المورث وهو المرتهن. نعم يا شيخ، إذا أجاز أحد الورثة بالبيع؟ ماكو إجازة، كل هنا وابن القاضي ويشوف الدائنين غرماء له يشوفون إذا هذا باع الرهن ما راح يحصل شيء، يستأذنون ابن القاضي أن يمهلون ويأخر الإذن بالبيع لأن ما يبقى لهم شيء، ما يبقى لهم إلا هذا المرتهن إلا الرهن، دين الميت ما يلحق به ذمم الورثة، ما تودل وخلف ثلاث أولاد وكان عليه دين، هذا الدين ما يوفي كل ديونه، لا يطالب الأولاد يقولوا له تعالوا أنت وفي هذا، لا ما يتحملونها إلا إذا تبرعوا هم من أنفسهم يريدون تخليص ذمة ميتهم. هاي المسألة هنا الدائنين يمتنعون لينتظرون شوي ارتفاع الأسعار، وأكو فد علامات لارتفاعها كأن المرهون شيء ثمين يعني سبب معقول، يرجع للقاضي، القاضي مو أداة، خلصت المدة أريد هاي المدة خلصت صدر يوم مستعجل يعطيني الأمر منك، مو هالشكل هذا أخي، ينظر يتأنى يستعمل اجتهاد. ولذلك الفقهاء اجتهدوا قالوا القاضي يجب أن يكون مجتهدا لا يجوز مقلدا، لا السبب يقولون لأن القاضي يحكم بالعدل والعدل لا يكون محصورا في مذهب القاضي، ما اتبع بس حنفي، الحق موجود في مذهب آخر، ولا يمكن هذا إلا إذا استرطنا عليه أن يكون مجتهد، المجتهد لا يتقيد بمذهب معين. هاي المسألة، بس الحنفية قالوا للضرورة ماكو كذا يجوز مجتهد الأخير، الحنابلة جدا متقيدين في المسألة، فرجعوا هم للضرورة الأخير ما يصرحون بها، بعضهم يصرح للضرورة. المهم يعني القاضي لا تعتبروه يعني مثل الآلة، آلة المحاسبة 5 و5 10، مو هالشكل هذا، دعاوي يقدرها، شهود يمكن يرفضهم يقبلهم، قناعة إلى، وأكثر من هذا أنه يعني من أعوان القاضي يقعد وياه كم عالم كم فقيه حتى يعينون الوصول للحق، يستشيرهم يقولهم أنت سمعت شو رأيكم، واحد يقول كذا واحد يقول كذا، يسمع ويناقشهم لكن الرأي الأخير له. هاي المسألة، لأن هذول يعينوه، أما يعينوه على شيء هو غفل عنه أو يعينوه لمسألة يقولون فشيء هو وصل إلى قناعته فيزداد قناعة بحكمه، أما الحكم للمجتهد وليس لغيره. هذا المسألة. طيب القوانين يا شيخ وضعت؟ القوانين نعم، القوانين بها مجالات أيضا كثيرة، بس ليش موجود استئناف؟ ليش موجود تمييز؟ قد يغفل القاضي، قد يحمل النص أكثر من ما يحتمل، قد يقدم الخصم فالدفع ما يعتبره. هاي المسألة، ولذلك يجعلوا بين استئناف 3 حكام، بالبداءة حاكم واحد. في القضاء الإسلامي ماكو تعدد حكام، لكن لا مانع من أنه يعين ولي الأمر يقول المحكمة الاستئناف يتكون 3 قضاة وقرارهم لا ينفذ إلا بالاتفاق أو بالأكثرية. نعم يجوز له هذا، لأن يرى أن المصلحة وتحقيق العدالة يكون بتعدد الحكام، لأن وجودهم كثرة جائز. بالنظام الإسلامي ما كان موجود مدعي عام، الآن موجود مدعي عام، يعني إذا تقع جريمة المدعي العام هو يحرك الدعوة، يكون خصم باعتباره نائبا عن الهيئة الاجتماعية. هذا يمكن عينه، وهذا ممكن عن النظام القضاء الإسلامي أن يعين ولي الأمر نائب مدعي عام، هذا يسميه النيابة العامة، هو يطارد المجرمين ويرفع الدعاوى كأنه نيابة عن الهيئة الاجتماعية، لأن الجرائم تؤثر في المجتمع ولها حق في إنزال العقوبة على المجرم، ويجوز لصاحب الحق أن يولي كذا، وحفظ الأمن لولي الأمر مثلا يجوز له أن نائب عنه إلى آخره، يعني يجوز الأخذ بذلك واعتباره من نظام القضاء الإسلامي. نعم. قال المادة 39 و700. إذا قضى الراهن الذي أعطى رهنا واحدا لأجل دين عليه لشخصين الدين الذي عليه لواحد منهما فليس له أن يسترد نصف المرهون ولا صلاحية له أيضا بتخليص الرهن ما لم يفي دين الاثنين تماما. إذن المعطول إحنا ما يهمني اثنين، هذا الدين الاثنين، هذا الرهن أعطيه مقابل الدينين، مال معين من شخص مقابل الدينين. نعم، بيقول للدينين كأن الدائل كأن هالاثنين صاروا مقام جمعية جماعة واحدة، كأن المال المدين هو واحد، المال الذي استدانه كان واحد مالهم لازم بتعدد المالكين كالشركة. نعم. الشركة بها أسهم يملكها ألف واحد، كل واحد إلى 100 سهم، شخصية صار لها شخصية قانونية ينوب ويمثل الشخصية القانونية مديرها، هو يقترب للشركة مو إلا ذمته منفصلة على ذمة الشركة، يستدين يداين يقرر يقيم دعوة كلها باسم الشركة كأن الشركة موجود حي وهو نائب عنها. نعم. قال في الشرح إذا أعطى شخص رهنا واحدا في مقابلة دين عليه لشخصين بناء على المادة 20 و700 وأوفى دين الواحد من دينك الشخصين يبقى الرهن كله مرهونا عند الدائن الآخر كالأول وليس له أن يسترد كل الرهن أو نصفه يعني القسم العائد إلى المرتهن الذي أدى له دينه ولا حق له باستخلاص الرهن ما لم يفي دين الاثنين تماما ولو كان المرهون قابلا للقسمة كساعتين مثلا ويبقى هذا الرهن كما كان مرهونا في يد الاثنين وعقد الرهن أيضا قائما بحق يعني خلاصتها أن المرتهن جهة واحدة سواء كانت هذه الجهة الواحدة شخص آدمي أو جملة أشخاص كونوا شركة تكون لها شخصية منفصلة عن شخصياتهم وعن ذممهم ما لازم هذا المرتهن هو يخاطب هذا ويطالب هذا ولا ينقسم الرهن على عدد رؤوسهم ولا عدد أسهمهم لأن صارت شخصياتهم مصارت شخصية واحدة في نظر المرتهن. الشيخ هنا قال أنه يبقى الذي استوفى دينه يبقى الرهن في يده لا يعطيه وقد استوفى دينه كاملا فعلى هذا لو هلك الرهن يا شيخ على من وين على قال وين هذا شنو وين الحكي هذا قال هنا يا شيخ هنا وين قال اقرأ لي هذا يقول إذا أعطى شخص رهنا واحدا في مقابلة دين عليه لشخصين مقابل الدين لشخصين زين بناء على المادة 20 و700 وأوفى دين الواحد من دينك الشخصين أوفى دين واحد يبقى الرهن كله مرهونا عند الدائن الآخر كالأول يعني جعله هنا وهذا خلاف ما يقتضيه مفهوم للرهن وهو رهن حيازي هذا مفهومه يعني هذا أنا مطلوب لدين هذا الدين لشخصين حيازي هذا رهن. هذا رهن ما يصير حيازي هذا لا الرهن أخي يكون مقابل دين هنا دينين لكن احنا جعلناها كشركة واحدة خلص إلا من أولها بهالتأويل يلا لكن نص هذا ما يساعدنا الحقيقة لكن شيخنا معلش قد يكون أوفت ترك الرهن عند أحدهما فيكون مو ترك أحد لا لا لا لا لا أبدا أو ترك لا, لا لا لا هذا إلا أولها هو الرهن مقابل دينين له لشخصين يعني هذا هو الدائن واحد هو الدائن واحد لكن المقابل هذا مجموع هذا الدين نصف منه لهذا نصف منه لهذا هذا يلا نأولها فيطيل الواحد المعتبر الواحد بالنسبة له هو الشخص يعني كأنهم شريكين مكونين فديه يلا نمشيها ويا الرهن الحيازي القبر هذا ركن دين أيوة ما هي مسألة أما العقل الرهن التأمين الآن في القوانين الوضعية وهو يكون للعقارات ما يشترط هذا القبر ولا يشترط أن يكون مرتهن واحد عندي دار أرهنها فقط بتسجل في السجل العقاري بس وأنا أتصرف بمالي ما أشاء ويجوز أرهنها لشخص ثاني ولا يشترط أن أخذ إذن من المرتهن الأول وثالث ليش؟ لأن المرهون يبقى بيد المالك الحقيقي وعند حلول الأجل إذا ما سدد هؤلاء كلهم الدين فيجوز لكل واحد منهم إذا استحق موعد الأجل أن يطلب من القاضي بيعه والقاضي يستجيب. فإذا بيع ديون تعطى للأول للمرتهن الأول، فإذا بقى من الثمن يعطى للثاني، أولوية هناك. ولذلك أما في الرهن الحيازي ما يمكن هذا. الدليل يا شيخ على أنه لم يعتبرها شركة أنه قابل أن أنه أوفى أحدهما ولو يوفي الآخر، ولو كان مشتركين لقسمه بينهما. لا لا مو مقسم، هو بيوفي جزء من الدين ويجوز للمدين أن يوفي جزء من دينه لشخص واحد، بيعطي جزء من دينه. هذا الدين بتمامه هو ملك للشخصين، أنا ما لازم شنو صفة الشخصين، أنا مدين الدولة كأنه شخص واحد، أقدر أوفي جزء من الدين وأمطي هذا. هذولا صاروا كل يدين، يعني أعطيك هذا الدين لمثل الشريك الأول، إذا أعطيتها لهذا إيد اليسرى ما لي لازم بيها. هذا الشخصين أنا أملكهم، هذا قسم هذا قسم، هاي مهم صار كأنه في بالنسبة لي ككائن واحد كجهة واحدة كشركة. شون الشركة عين الشركة، شركة مو شرط يكونون بالمئات ولا بالعشرات، هو أكثر من واحد. صحيح. فهذا يعني إذا وفي هذا الدين ما أخذ جزء منه، وفيته وخلص كأني أنا فرغت بنتي من جزء من الدين فيبقى الرهن. لكن معاني الشركة أنهم إذا ربحوا ربحوا جميعا وإذا خسروا خسروا جميعا، هنا فقط واحد الذي استرد الدين. أخي أحمد دام نفسر بالشركة يعني يملكون جاهم مرث، سموا إلا شركة كل تجارة ربع، جاهم مرث من الميت اثنين هم صاروا مالكين من هالمال عن طريق الإرث، مو ملكية صحيحة. صحيح. هذا أنا دائن كنت دائن إلى الميت، فهذا الدين ينتقل إلى الورثة، الورثة قدموا فرض رهن إلى المدين بأنه هذا وقبل، لأنه الديون تحل بالموت ولو الدين في أصله كان مؤجل بالموت يحل يثبت. ولذلك مهر المرأة يثبت بموت ويتأكد بموت الزوج حتى ولو لم يدخل بها، فيحل بالأجل هذا يتأكد المهر بتمامه ويتأكد أيضا حتى لو قيل بأنه مؤجل. وعلى هذا يبقى ليش؟ لأنه بعد ما بقى له تعلق، المدين هذا كانت له ذمة فنستبر عليه، ذمته خربت ما بقى شيء، فلا داعي بعد للتأجيل، لأن التأجيل كان لمصلحة الميت الذي مات المدين، ما لهم حق علي الورثة، ورثة يقتسمون حقهم بعد ما أخذ أنا حقي هكذا. نعم. وعلى هذا يا شيخ إذا استوفى أحد المدينين الدائنين يبقى الرهن ويبقى مضمون عليه، مضمون على الدين هذا الباقي متوفى قسم منه، وعلى الاثنين معا، على الاثنين معا وباقي من الدين هم متفقين بيناتهم. صح. ما لازم شنو اتفاقهم جاهم من الأرض، أكو فرض حجة معتبرة، هم ورثة أقدر بين احنا ورثة شركاء، أكو فالسند مع الشركة أي سبب كان. نعم. ما يكون بالنسبة شغل الدين؟ ما مو حسبنا دين واحد ابني، فهذا يبقى كأنه كل واحد قبره كأنه قبر نفسه. هناك متعدد الدائنين منفصلين، أنت دائن، أحمد دائن، فلان دائن، متعدد دائنين منفصلين تماما، والمدين واحد، مات هذا بقى التركة، فماكو أولوية هنا لأحدكم إلا إذا كان مرتهن. مرتهن نعمل لك الأولوية، لأنه بالموت يتعلق الدين بالمال، لأن بنته بعد غير صالحة لأن تتحمل الدين، لأن كانت تتحمله لأن يطالب، لأن ماكو مطالب. إذا كانوا كلهم مرتهنين برهن واحد، ماكو رهن واحد، كل واحد المرتهن يريد لمرتهن شركة جنة صار الشركة. أما آدميين لا يصح إلا بالرهن التوثيقي لأن ليس فيه قبض، أما مع القبض لا يتصور هذا إلا نخرج عن طبيعته، إحنا بدنا نخرج عن طبيعته. نعم. قال بناء عليه إذا هلك الرهن المذكور بلا تعد ولا تقصير في يد الدائن الآخر بعد أن استوفى أحد الدائنين حصته، فنظرا لأن الرهن المذكور يكون مضمونا بنسبة الدينين كما فصل في شرح المادة 20 و700 يلزم في تلك الحالة الدائن الذي استوفى مطلوبه أن يعيد مقدار ما سقط من الذي أخذه إلى المدين حتى لا يتكرر الاستيفاء. هذا ما يصح، هذا كله لا يصح في توضيح الرهن. هذا اللي أخذ الدين أخذ منه يبقى كجزء يقسم بينهما حسب اتفاقهم أو حسب اتفاقهم، هم ذول أصحاب الدين اللي هم مدينين للشخص، وفى منهم استلم بعض الدين كالورثة، ورثة هم صاروا دائنين. ما دائنين؟ المرتهن هنا، المرتهن هم من المرتهن دائن، هنا دائنين ورثة اثنين، فما يستحصلوا منه ماكو بالنسبة إلا بعد ما يقبضوه هذا ويكمل هذا الدين يقسم بينهم. إلك الدين، إلك الرهن. وهذه بده يحكي هذا، هذا يصير في الغرماء، قسمة الغرماء. يعني إذا مات الشخص مفلسا وعند دائنين والتركة لا تكفي لسدادهم، ما يعطى لأحدهم أولوية في الوفاء، وإنما تقسم التركة الناقصة لأقل من ديونهم كل واحد بنسبة فلوسه، نسبة تناسب. مجموع الديون 10,000، مجموع التركة 500 5,000، الدائنين واحد عنده 1,000 واحد عنده 3,000، أسوي نسبة ونسبة. التركة 10,000، مجموع التركة الدين 10,000، التركة قيمتها 5,000، 5,000 مقابل 10. إذا واحد ما عنده 10,000 عنده دين بس دينه، إذا كان دينه 1,000 إيش قد يساوي؟ نسبة تناسب فردية تصير شكل. هاي قسمة الغرماء. إلا المرتهن، المرتهن في الرهن الحيادي هو الذي يأخذ حقا من ما تركه بعد بيعه أو بعد نقود عنده يأخذها، فإن بقي شيء طول الورثة. هذا هو تسجيل الدين، الأولوية له في القبض، وكذلك في الرهن التأميني إذا بيع المرهون. نعم، هاي كلها ما تصير رهن إلا بالقبض. ولذلك يعني إلا الاحتيال، المرتهن الدائن موجب القبض إلا بأنه أذن له المدين صاحب العقار. ماكو رهن عقار يسلم البيت ويأذن له أن يسكن به باعتبار مقبوض هذا إله، وأما الانتفاع به فهذا بإذن من المالك. يعني إذا تلاحظ يعني فتحيلة احتيال هذا، لأن الرهن وثيقة ما يحق للمرتهن أن يستعمله، بس يحتفظ به وثيقة لدينه. فلما أنا أرهن داري يقتضي مفهوم الأحكام الرهن أن أتصل الانهيار تمام حتى لا يخرب، حتى لا كذا، لكن ما له حق هو يسكن به. إذا سكن به يسكن به بأجرة ويبقى هو على حق الحبس عليه. لكن لما يصير في بغداد ورأينا بعضهم يعني يسوي رهن ما بي شيء، ورهن توثيقي ما بي شيء، لأنه بالتوثيق يسلم العقار لصاحبه، لكن الراهن المدين صاحب العقار يخليه يدين للمرتهن ويأذن له بالسكنة فيه. قالوا إذا راح المحذور، الرهن صحيح وأنا لا أنتفع به بإذن، ويجوز المالك أن يبيح لي أن أنتفع بملكه. لكن هذا التأويل يعني وراءه احتيال، يعني هذا مرور التحايل يمشي ماشي يعني، لكن الحقيقة لما تخص بهذا أنت عطلت المدين من أن ينتفع من ملكه لقاء الدين الذي استدانه، وكل دين جرى نفعا فهو ربا. هذا لكن أجادوه يعني الحقيقة، مثل الوفاء، البيع بالوفاء أو كذا، هذا موجود يعني. يعني هذا أول مقالة بعض فقهاء في أمراء النهر بلاد فارس من شنو ومن صار، فالضجة كانت يعني أول ما ظهر ما كنا نقرأ هذا بيع الوفاء وشون ظهر هذا، فكان مما قيل في حينه صار انقسم الناس ونقل عن النسف أظن من العلماء المشهورين، فتهجم عليه قوية، هذا بأكل السحت، هذا بأكل الربا، إلى أن يعني تروضوا وأصبحوا يقضوا. وأظن الشافعية ما دي جوزوا أم لا جوزوا، يسموا بيع العهدة يمكن، أو بيع الوفاء العهدة. إيه نعم، قدمتم لعضو الإفتاء الشيخ عبد الرحمن بكير قدمتم له في رسالة في هذا. أظن هكذا صحيح. فهذا من باب الاحتيال والحيل. هذه الحقيقة ما صح يعني. وأظن الإمام البخاري إلى باب مسألة الحيل ذاكر فيه. ومن جملتها لعن الله اليهود حرم الله عليهم شحومها من إيش الأنعام فباعوها وكذا. الاحتيال هو بعض يستدلون بمسألة أيوب غضب على زوجته فحلف إذا شاف الله يضربها مذكا صوت أو مذكا هذا إيه. فلما شافاه الله تعالى الله تعالى قال له خذ ضغثا بيدك ولا تحنث إيه. هذا يعني مو مال احتيال هذا، لأن أولا هو أرشدنا إلى ما يكفي في وفاء عهده ونذرة. لا مش وفاء عهده أي شيء، ويكون قد ضرب فيها 100 عصا. لا مو هذا أدل ما يخالف يعني هذا الوفاء الضرب بالضغط صاحب النذر وهو الله تعالى النذر لله رضي بهذا وأوجد له المخرج وكان فيه مثل ما تقول نية وتحتمل ما حدث لأي سبب إن كان. يعني وقعت كلها مرة واحدة 100. إيه أدل ما يخالف وقعت يعني 100، لكن هذا لا يحال لأنه الاحتيال شنو وصل إلى مقصوده دون أن يخالف أمر الله ولا شرع الله. هنا ماكو مخالفة، هو صاحب الشرع قال له بسوي أكتفي منك هذا، فأنت تجي وتتكي عليه تقول له أضربك داينك 100 وإذا لي أسكن بدارك سنتين بلاش. شيخنا من علماء الحنابلة الحافظ بن بطة له أيه. كتاب بهذا العنوان إبطال أيه. الحيل يمكن. ذكر الأحاديث والآثار في هذا من العلماء السلف بن بطة ويذكر قوله بل في العقائد له كتاب بالعقيدة. يا شيخ إلا من مؤلفات مكتوبة كتاب مطبوع موجود عندي إبطال الحيل عجيب. وكتاب الإبانة في 6 مجلدات في العقيدة. الإبانة في العقيدة يمكن. في العقيدة في 6 مجلدات نعم. الإبانة في أصول الديانة نعم. الإبانة الكبرى فالحيل ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين ذكر هذا الشيء. نعم الفرق بين الحيل يعني تتبع فرد أسلوب ليس فيه مخالفة للشرع لتخليص حق من ظالم أو لدفع ضرر ظالم. مثال ذلك لما يذكرون عن جماعة بالحديث أو مو جماعة جماعة مسألة إبراهيم لما سافر إلى مصر ومعه زوجته فقال هذه زوج أختي ما أدري إيش كذا وهي أخت في الدين. في الحديث أيضا أنه جماعة خرجوا وكان أحدهم مطلوبا عند العشائر فقال أحدهم هذا اللي طالبوا رئيسهم قال له هذا منه هذا هو قال لا هذا أخي فظن هذا أخوه من النسب فلما جاء المدينة أيده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أخوك في الدين. فهذا يجوز في المسائل ما فيها كذب يعني فيها فد تورية يجوز هذا يمكن. لكن تأكل الربا وتسوي مثل مدري ايش هذا ما يجوز. يعني مثلا شنو من الربا للحيل يطلع واحد زكاته يخليها في كيس مال تمر يقول لها خذ زكاتي فهذا المسكين اخذ تمر طيب قال له جيب بتبيع لي اعطيك مكان 10 ريالات مسكين هذا ايش مدري ارجع وياخذ من 10 ريالات. ها هاي حيله مبطله لحق للفقراء مو او واحد عنده مثلا أموال صار موعد الزكاة قبل ما تنتهي السنة بعشر أيام يهب أمواله إلى زوجته حيلة حتى خلص ثم بعد ما تنتهي العشر أيام يستردها منه يبدأ حول جديد. هاي الحيل ما يصح هذا إلا إذا كان مو بها إبطال حق ولا ارتكاب مرمى. سفيان الثوري كان يفر من الخلفاء يدقون عليه الباب يقول له هنا الموجود سفيان يقول ليس هنا سفيان وقليل على الله ماذا يسوي هذا. ابن سيرين يا شيخنا ينقل عنه انه اذا استدان يقول ماذا تقضي بدي يقول اقضي في احد اليومين الدنيا ولا اخره. إيه ما أدري يعني هذا مو شوف شوف أنا توقف أخي هنا يقول له بالآخرة هل هو المدين الدائم يقبل أنه يوفي بالآخرة؟ ها؟ إيش هذا؟ تعلق به حق آدمي هذا يقبل على ابن سيري لا يعني يعني ما تعلق به حق آدمي لا يقبل مو احنا ما يجوز يتعلق به حق آدمي يعني قصدي هنا ما في شيء يعني صافي هو هو قصد هذا الدائم أحد اليومين بيون يوم لو بكرة مو ده يحوله للآخرة للآخرة ينطيه هي صدقة أو كذا أو ما يطالب به لا طيب الحيل مثلا في العبادات مثلا يجمع صلاة الظهر مع آخر وقتها في بداية أول العصر فيكون جمع صوري هذه الحيلة في الذي ما يتعلق بحق الله هل هي جائزة؟ لا أخي عبادات لا أن الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا الظهر موجود وقت من الزوال إلى آخر ما يمكنك أن تقوم بأداء الصلاة ينتهي وقته بآخرة أنت نعم أديته بشرط كمل صلاة الظهر ويلا يبدأ العصر هذا هو وإن كان يفوتك يعني تتأخر فضلت أول الوقت هذا هو إنما الأعمال بالنيات أخي الأعمال بالنيات والنية يعني إذا كان القصد أو كذا هو يعني ما بإبطال حق به تخليص مظلمة إلى آخره يمكن هذا تعرف يا شيخنا الحيل بأنها سلوك طريق خفي ظاهره المشروعية للوصول إلى إسقاط واجب أو ارتكاب محرم أيوة هذا كتفسير لا معنى جائز هي الحيلة طبعا ظاهرها مقبول مو يعني مو حرام الحرام بين لكن ظاهرها مقبول مثل العقار هذا أرهن لك هذا العقار لك أقبضك يا خلاص صحيح ثم بدل ما يبقى محبوس عندك أنا أذل لك بأن تنتفع به خلص هذا ما بي مثل بيع الوفاء أبيعك هذه السلعة بالمية بشرط إذا ردت لك الثمن فتودع لي المبيع خلاف طبيعة البيع البيع تمليك وانقطاع ملكية البايع من أبدا وإذا رجع يرجع بعقد إلى آخره فبعض الحيل منها حيل مقبولة ليس فيها التعطيل يعني خلاف الشرع إلى آخره هاي ينقل عن الإمام أبي حنيفة ما لمدى صحتها أنه يعني الرجل قال أنا إذا ما كلمتك إلى أذان الفجر فأنت طالق هاي رادت يعني شلون هذا خاف ما يكلمني راحت هيكي تفحص هيكي فيقال أن المرأة أسرعت للإمام أبو حنيفة قالها يعني يخلي كلفي فد واحد قبل ما يطلع الفجر يأذن ها ما سيعرفون بس فعلت هذا فلما هذا سمع أذان هذا خلص طلع الفجر روح ولي أنا طلقتي فقيل أنه قال لها لا قالت لا ما طلقت هذا أذن قبل الفجر قال لا كذبت جيبوا الأذن فما الإمام أبو حنيفة هو مشهور أنه يعني الله أعطاه من الفطنة والذكاء والقابلية يعني أمر هو بالفقه والتأويل شوف لما يخالفوه هو أدق منهم أعمق من أبو يوسف وأبو هذا لكن أبو يوسف محمد يمكن أرفق في الحكم وكذا المهم هاي تروى يعني عنه وإن قال أيضا روي عنه لما أراد أبو جعفر المنصور أن يعين قاضي قال لك صاح اليتال قال له أنا ما أصلح للقضاء قال له كذبت قال خلاص لما تنزل كذبت لا يصلح القاضي أن يكون كذابا ها لا كان يقول له قصدت بقولك هو ما يريد يعني الكذب هذا يعني أنت تقول قولا أنت تصلح ولكن تقول غير صالح قال له خلاص إذا أنا كذاب يجب خليني قاضي من شرط القاضي أن يكون عدلا الحاصل فهذا باب واسع الحقيقة واحد يعني يتفحص المسألة وكذا الأمور بالأعمال بالنيات بس من طريق الاحتياط إيه الاحتياط يعني يخلص نفسه يمكن بالتورية باب التورية واسع يعني في المعارض لمندوحة لمندوحة نعم وهي موجود في الحديث يعني في موقعة بجر قال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحسس عن أمور قريش فلقي شيخ بالبادية قاعد فسألهم قال له أنت عرفت شنو أخبار سمعنا أنه عير لقريش قافلة دي؟ قال نعم بلغت بذلك، وإذا صدق المخبر فهم الآن قريب من الآبار أو من كذا، لأن أخبرني قرجوا من مكة كذا. فأخذ قال سأل أنت العشيرة أشياء كثيرة ويجاوب. قال من أنتما؟ أنت جاوبتني كلها وعرفتك بنفسي. قال نحن من ما هاي موجودة يعني في هذا. وبالهذا لقي الشخص لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يعرفون أبو بكر من هذا الذي معك؟ قال له هذا هاديا يهدين الطريق. هذه يعني موجودة. هو ذاك ده يقصد يعرفه فدمعنا، هو بيّل فدمعنا آخر يصدق كلامه. قال يعني أنه إذا كانت قيمة الرهن الهالك مساوية لحصة الدين أو زائدة عنه يسترد المدين كل ما أوفاه، وأما إذا كانت أقل فليس له أن يسترد قيمة الرهن فقط، إلا قيمة الرهن يمكن. إيش عندك؟ فليس له أن يسترد إلا قيمة الرهن فقط، وأما إذا كانت أقل فليس له أن يسترد. ما يصير هذا، يعني إذا كان كثير يسترد من قيمة الرهن دينه والباقي يكون هو أمانة عنده، وإذا كان أقل ليس له أن يسترد إلا قيمة الرهن يعني أقل من دينه، والباقي من الدين يكون دين خالي من الرهن وإنما متعلق بذمة المدين، ولا يجبر المدين أن يقدم رهن جديد بالباقي. لا يسأل هذا، يقول له هذا رهنك ما كفى، خلص أنت قبلت يكون رهن مقابل مجموع هذا الرهن. فإذا بيع وما وفى إلا جزء من دينك أو أكثر دينك، فما أولا الباقي يتعلق بذمة المدين، ولا يجبر المدين بأن يقدم رهنا جديدا بما تبقى من الرهن. نعم من الدين. قال وسبب ثبوت حق استرداده هو لأن ارتهان الاثنين باق طالما لم يصل المرهون إلى يد الراهن والمرتهن الذي استوفى مطلوبه، والمرتهن الذي استوفى مطلوبه لا يخلص من الضمان بوسيلة أن الرهن هلك في يد المرتهن الآخر، لأن أحد المرتهنين عدل بالنسبة إلى الآخر. وأما في الصورة التي يهلك الرهن فيها بتعديه وتقصيره فالحكم في ذلك يوضح في المادة الآتية وشرحها. المادة 40-700 للدائن الذي أخذ رهنا واحدا من مدينيه الاثنين أن يمسك الرهن إلى أن يستوفي مطلوبه من الاثنين، عكس المسألة الأولى. يعني هذا الرهن أخذه ولو من واحد لكن جعل مقابل الدينين. نعم. كأن الرهن هو من الواحد. نعم. لكن هذا الواحد جعل رهن هذا الرهن هو مقابل مجموع الدينين. نعم. قال على ما جاء في المادة 21-700 أنه أوفى أحد المدينين الدين العائد له ليس له، يمكن إذا أوفى صح؟ سلام أنت لست معنا. إذا أوفى أنه إذا أوفى لا يستقيم الكلام إلا بي. إذا أوفى أحد المدينين دينه يبقى الرهن، ليس له أن يسترد الرهن كله، وليس له أن يسترد أيضا القسم الذي يخل. لا مهل أنصار الدينين كدين واحد، والرهن هو واحد لا يستبد به أحدهما، هاي كون كل واحد كل دين هذا ما لازم. الراهن هو قدم رهن مقابل هالمجموع هذا الكمية من الدين التي يشترك في ملكية هذا من الجزء من الدين هذا الجزء. نعم. قال وإن كان الرهن قابل القسمة ما يضر ما ينقسم، وإن كان الرهن قابل القسمة لأنه يعني هذا يعني وإن كان الرهن وقال تكمل الجملة السابقة لكنه جعلها في وسط المستقبل. قال لأنه لو كان له حق الاسترداد في ذلك الوجه لوجب تفريق الصفقة على المرتهن بالحبس والإمساك. تمام. مثلا لو كان لأحد دين 2000 قرش على شخصين مناصفة وبعد أن رهنا ساعة مشتركة مناصفة بينهما أوفى أحدهما الألف قرشين العائدة له، فليس له أن يقول لأجل استرداد نصف الساعة فلتبقى يوما عندي ويوما عند المرتهن، بل المرتهن أن يمسك كل المرهون إلى أن يستوفي الدين جميعه. وإذا هلك المرهون في يد المرتهن بعد إيفاء أحد الراهنين حصة الدين، وجب على المرتهن رد مقدار ما سقط من الدين إلى الراهن. يعتبر دين واحد. نعم. وما سقط من الدين الواحد اعتبرناه بقت بقية ليبقى الرهن هذا أو يستوفى منه والباقي يكون دينا لذمتهما. حتى ولو كان الرهن ملكا لأحدهما فقط. مالنا لازم ملكا للآخر متبرع به. ديننا لازم به. إذا سدد دين الآخر فهل ماكو دين آخر أخي أمام الراهن واحد. أنا أفهم، لكن أحدهما سدد يعني سدد مثل أجنبي تبرع عنك. طيب هل له أن يرجع إلى واحد يرجع ما يرجع مسألة ثانية بيناتهم يعني. هل هم شركاء هم ورثاء شنو العلاقة بيناتهم؟ ما لي دخل هذه أمام أني فقط حتى لا يتشوش الواحد، عندي راهن ومرتهن ومرهون بس. الراهن آدمي واحد، المرتهن آدمي واحد، إن كانوا متعددين لابد أن نجعل لهم شخصية شرعية قانونية كشخصية الوقف كشخصية بيت المال إلى آخره. بيت المال يجوز أن يكون دائن ويجوز أن يكون مدين. نعم. قال مثلا قال ولكن ولكن إذا كان أحد الشخصين غائبا فللحاضر منهما أن يفي كل الدين ويسترد المرهون. إيه قلنا حكم ما لازم يجعلهم كهيئة واحدة كإنسان واحد وفى كل الدين خلاص هذا هو استرد الرهن. استرد الرهن. نعم. ولا يكون متبرعا في هذا الإيفاء وتبقى حصة شريكه من المرهون في حكم الرهن في يده، وله إمساكها لبينما يستوفي القسم العائد للراهن. مسألة أخرى هذه. هذه مسألة أخرى. نعم. مسألة أخرى. هل تبرع عن مسألة ما تخص المرتهن. المرتهن أخذ دينه وخلاص انتهت على التدين. نعم. يبقى هذا اللي استلم أحد الشخصين الدين كله هو مو ماله كله، هو شركة مال شركة بيناتهم. هاي مسألة بيناتهم. قال وفي هذه الحالة إذا هلكت الساعة في يده يسقط مال الراهن المؤدي عند شريكه من المطلوب، فإن قبض ولم يمنع من الشريك حصته من المال المشترك فهلك المال المذكور في يده، فإنه يهلك بجميع الدين ما لم يكن الدين أكثر من قيمة المرهون، ففي تلك الحالة يرجع على شريكه بما زاد عن قيمة المرهون. يعني إذا هلك يرد ما أخذ من الدين. هذا أخي مهنا دولة يعني صار لي فرص خلط بيصير. احنا قلنا اذا هذا الاثنين واحد غايب والاخر سدد الدين فخلص الرهن. بيطف حالة ثانية العلاقة بين القابض الاول احد الشخصين والثاني. شلون هذه المسألة؟ فيقول اذا هلك بيده هذا اللي قبضه قبل بيسلم هذا مو يهلك بمقدار الدين. الدين هو مجموع ديني اكثر من ما هو له حق من الدين فيهلك من الدينين، لكن بيناتهم هم شركاء فالهلاك المرهون يتحمله الاثنان مثل شريكين في تجارة يقتسمان الربح يقتسمان الخسارة. بدأ يحكي على ما يترتب على هذا الإيفاء بين هذين الشخصين الذين اعتبرناهم بشخص واحد. بيحكي مسألة أخرى. قال ولكن إذا كان أحد الشخصين هذا قرأنا صح؟ نعم وضحنا إحدى المادة. المادة 41 و700. إذا هلك الراهن إذا أهلك الراهن الرهن أو أحدث فيه عيبا لزمه الضمان، وإذا أهلكه المرتهن أو أحدث فيه عيبا سقط من الدين بمقدار قيمته. صح. هنا لما يقول إذا أهلكه الراهن عليه الضمان شنو غاصب قيمة هذا الرهن يصير كلها رهن مكانه. هذا قيمة طبعا مؤهلكة. الغاصب شو يسوي له؟ إذا كان من المثليات. لا الغاصب شو يسوي؟ يرد ما غصبه إن كان من المثليات. إن كان باقيا على حاله. إيه طبعا يعني أحكام الغاصب أخي نسويها. فإذا مو يرد المثل يرد البدل. لأن بدل الشيء يقوم مقامه. هذا البدل يصير هو رهن. نعم. مو يقول هذا خلص الرهن، لا. مو هذا أهلكه. نعم. هو أهلكه، لازم يجيب رهن مكانه. هاش وقت يصير. لأن لو كان الدين بقدر المرهون هذا الراهن أهلكه وقيمة المرهون بقدر الدين، ها تصير هي مكانه تصير رهن. فإن كان هذا مجوز قيمة من القيميات هلك أهلك ناخذ قيمته من مثليات نخلي مثله، فيبقى كأنه هذا هو الرهن الأصلي ونمشي عليه الأحكام مال المكمة. طب إذا أهلك الراهن المرهون بأمر المرتهن خلاص هو أهلك ماله، خلاص سقط حقه في الحبس وانتهى، يبقى دينه معلق بذمة الراهن كأنه تخلى من الرهن. من يضمن هنا؟ هل في ضمان؟ نعم. من يضمن هنا؟ لا هنا يضمن. من الضمان؟ الراهن المباشر. إذا هذا هي الراهن أو يرجع على الآمر إذا كان متصرف، لكن هنا في هالمسألة الافتراضية إذا هو برتهن أمره فهو أمر الغير بما أمر الشخص بمال الغير باطل. أقول لك أنت بالله روح كسر السيارة، ما لك ولاية روح كسرها، أما هذا لأن تصرف بمال الغير باطل، ومن التصرفات أن تهلك هذا المال، فهذا التصرف هذا باطل، لكن لكون فيه مال فيه شبهة فكأنه هنا غاصب وهو عليه أن يضمن فيسقط ذلك الدين بده، مو يسقط العفو عليه ولا ضمان عليه، يبقى الدين بدون رهن ولا يكلف هذا الراهن أن يقيم مقامه. طيب إذا أهلكه لأجل مصلحة المرتهن مثلا، الراهن أهلك الراهن لأجل مصلحة المرتهن، يؤدي بأمره يعني؟ لا لأجل مصلحته، مثلا دابة هاجت عليه فقتلها، لا يضمن هنا. نشوف الدابة إذا كان هياجها مو بتقصير منه، يعني هو عاصرها وخالها مكانها مقيدها ما شو اسمه هذا وهاجت، ما عليه تقصير لأنه جناية العجماء جبار، يعني ما تتلفه الدابة هو ساقط، لكن بشرط أن لا يكون ما أتلفته الدابة نتيجة تقصير من صاحبها. هاي المسألة، الدابة هو هدها أتلفت الحشيش أكلت الكذا ميت، هذا كلب عقور، كلب العقور هو الذي يعقر.